بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله، المتوفى سنة 51 و700. ونحن في هذه الليلة في ليلة الأربعاء 20 من شهر شوال سنة 28 و400. قال رحمه الله: فصل. ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس، يعني الشيطان، ومن أعظم مكايد الشيطان التي كاد بها أكثر الناس وما نجا منها إلا من لم يرد الله تعالى فتنته، ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور، هذا من أعظم مكائد الشيطان، حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله، وعبدت قبورهم، واتخذت أوثانا، وبنيت عليها الهياكل، وصورت صور أربابها فيها، ثم جعلت تلك الصور أجسادا لها ظل، جعلت أصناما لها ظل، ثم جعلت أصناما وعبدت مع الله تعالى. وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح، كما أخبر سبحانه عنهم في كتابه، حيث يقول: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال ابن جرير: وكان من خبر هؤلاء فيما بلغنا ما حدثنا به ابن حبي، قال: حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، إذا ذكرناهم. فصوروهم، فلما مات هؤلاء الأتباع، لما ذهب هذا الجيل وجاء آخرون، هذا الجيل الذي صور صور الصالحين انقرض، فجاء الجيل الآخر، دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوا. إذن الجيل الأول ما عبد، وإنما مجرد تعظيم وتذكير وتنشيط وتشويق للعبادة. الجيل الذي بعدهم وقع في الشرك، وهنا خطورة البدع والمحدثات، أنها تبدأ حبة ثم تصبح قبة. قال سفيان عن أبيه عن عكرمة أنه قال: كان بين آدم ونوح عليهم السلام 10 قرون كلهم على الإسلام، يعني المدة التي كانت بين آدم وبين نوح عليه الصلاة والسلام 10 قرون. ما وقع الشرك، لأن الأمة التي وقعت في الشرك هي أمة نوح. أول أمة وقع فيها الشرك هي أمة نوح، قبل ذلك كانوا على التوحيد 10 قرون. حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في هذه الآية أنه قال: كانت آلهة يعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد ذلك، فكان ود لكلب بدومة الجندل. كلب قبيلة، دومة الجندل منطقة معروفة فلدة في شمال المملكة، وكان سواع لهذيل، وكان يغوث لبني غطيف من مراد، وكان يعوق لهمدان، همدان في اليمن، وكان نسك لذي الكلاع من حمير. وقال الوالبي عن ابن عباس: هذه أصنام كانت تعبد في زمان نوح عليه الصلاة والسلام. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى أنه قال حدثنا هشام عن ابن جريج أنه قال قال عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت للمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. رجال صالحون ماتوا، فجاء الأتباع والتلاميذ والأصحاب، الشيطان أوحى إليهم قال لهم انصبوا أنصابا. لماذا؟ تنشيط للعبادة، تشويق، حتى إذا ذكرتم حتى إذا نظرتم إلى هذه الصور نشطتم في العبادة وتشوقتم. فلما انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الذي بعدهم عبدوه من دون الله، لأن الشيطان قال لهم إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدونهم يستغيثون بهم ويستسقون بهم. وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. إذن الشرك دخل من جهتين: من جهة تعظيم القبور والغلو فيها، ومن جهة الصور. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب على أن لا يترك قبرا مشرفا إلا سواه، وأن لا يدع صورة إلا طمسها. ما المناسبة بين هذين القبور والصور؟ لأن هذين القبور والصور كانا المنفذين لدخول الناس في الشرك. فبنو آدم دخلوا في الشرك من جهة تعظيم القبور وتعظيم الصالحين والغلو فيهم، ومن جهة الصور. ولو تأملت كذلك في الأمة الإسلامية كيف وقع كثير من المسلمين، وقعوا في عبادة القبور من باب المغالاة والتعظيم الغلو في الصالحين، والله المستعان. قال ابن القيم رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. لأنهم جمعوا بين الفتنتين، بين فتنة التماثيل وفتنة القبور. وفي لفظ آخر في الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها، فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور، وهذا كان سبب عبادة اللات. فروى ابن جرير بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. هذا اللات، اللات هذا صنم في الطائف تعبده ثقيف، والعزى لقريش، ومنات لأهل المدينة، يثرب في الجاهلية في قدي. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل المغيرة بن شعبة فقط ليهدم اللات، وبني مكانه المسجد المعروف الآن في الطائف، مسجد عبد الله بن عباس. هذا اللات، اللات لأنه كان يلت السويق، هو اسم فاعل من يلت، كان يلت لهم السويق، يلته للحجاج، يكرمهم ويطعمهم. فلما مات عكفوا على قبره. يعني هذا على رأي، في رأي آخر يقول إن اللات هذه صخرة، ولا مانع أن تكون صخرة وضعت على القبر، ما هو بعيد. وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحجاج. فقد رأيت أن سبب عبارة ود ويغوث ويعوق ونسك واللات إنما كانت من تعظيم قبورهم. ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك عبادة البدوي والدسوقي والجيلاني والرفاعي والمرغني وابن عربي شيخ محي الدين كما يقول أهل الشام، صوب الفرات صاحب حنة الوجود. جميع هذه القبور التي انتشرت في العالم الإسلامي آلاف القبور عبدت من هذا الباب. قال شيخنا ابن القيم، إذا قال شيخنا من يعني؟ يعني ابن تيمية. قال شيخنا: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. صحيح، تعلق القلوب برجل صالح أقرب من تعلقها بحجر أو خشب أو بقر. قال: ولهذا تجد أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. أعوذ بالله. يتألهون ويتذللون ويخشعون ويخضعون عند هذه القبور وعند هذه الأضرحة أكثر من تضرعهم وخشوعهم وخضوعهم في بيوت الله عز وجل. قال: فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا. الصلاة في المقبرة ممنوعة مطلقا. طيب لماذا؟ كثير من الفقهاء يقول لأن تراب المقبرة نجس. سبحان الله، بعيد جدا. ليس هذا هو السبب، وإنما نهى النبي عن الصلاة في المقبرة لأن ذلك ذريعة الشرك. الصلاة عند القبور ربما أفضى إلى الغلو فيها وإلى تعظيمها، فيبقى الإنسان يذهب يصلي عند قبر الرجل الصالح الذي دفن في المقبرة، يلتمس الثواب، يلتمس البركة، يلتمس شيئا من ذلك، يعني يظن في نفسه أن الصلاة والدعاء عند المقابر أو عند قبر الرجل الصالح أفضل. وشيئا فشيئا حتى يتعلق قلبه بهذا الميت، يعظمه ويغلو فيه، ثم يعبده من دون الله والعياذ بالله. هذه خطوات الشيطان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن تيمية قفل الباب وحسم المادة وسد الذريعة. الصلاة في المقابر ممنوعة لأنها تفضي إلى الشرك والتعلق بالمقبورين. قال: فليجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبه لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ، وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون سدا للذريعة. يعني هناك نهى عن المكان وهنا نهى عن الزمان. ما نصلي في المقابر، هذا نهي عن إيقاع الصلاة في مكان. ما نصلي عند غروب الشمس وعند شروقها، هذا نهي عن الصلاة في زمان معين. هذا الزمان لو صلى المصلي في هذا الوقت شابه ووافق المشركين، شابه المشركين الذين يعبدون ويسجدون للشمس. طيب هو ما يقصد هذا، وإن لم يقصد المشاكلة والمشابهة في الظاهر ممنوعة. ما تشاكل الكافر حتى ولو كانت نيتك سليمة، ما تشابهه وتشاكله. لماذا؟ لأن المشاكلة في الظاهر تفضي إلى مشاكلة في الباطن، أليس كذلك؟ هذا واضح، وشيخ الإسلام رحمه الله قد وضح هذا المعنى توضيحا عظيما لا مزيد عليه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. بين أن المشابهة ممنوعة ولو لم تكن مقصودة. انتبه، المشابهة بأعداء الدين ممنوعة ولو لم تكن مقصودة. يعني لا يجوز لك أيها المسلم أن تتشبه باليهودي أو النصراني أو المشرك أو المبتدع حتى ولو لم تقصد، تقول أمنيتي سليمة. لا، انتبه، لا تتشبه بهم في الظاهر، لأن هذا التشبه بهم في الظاهر، المشاكلة في الظاهر، تفضي إلى مشاكلة ومحبة وولفة وميل في الباطن تميل لهم بقلبك. والله المستعان. قال رحمه الله: قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداء دين لم يأذن به الله تعالى. فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموا بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد، يعني من اتخذ القبور. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها. فقد تواترت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، لعل يريد الأحناف. الأحناف الكراهة عندهم قسم لقسمين: كراهة التحريم وكراهة التنزيه. فإذا كان بعض أصحاب أبي حنيفة قال إنه هذا مكروه، فينبغي أن تحمل هذه الكراهة على كراهة التحريم، كراهة التحريم. هذا ينبغي، لأنه يقول هنا إحسان للظن بالعلماء، أن نحسن الظن بأهل العلم أنهم يريدون التحريم، كراهة التحريم، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن فاعله والنهي عنه. ففي صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليالي فقط، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. تأملوا في وصية النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمسة أيام، ينهى الأمة عن اتخاذ القبور مساجد. وعن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهما قال لما نزل برسول الله، لما نزل يعني لما حضره الموت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طفقا يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. اتفقوا عليه. والنبي في السياق، يعني تأمل في كلامه وهو في السياق، في سياق الموت، يلعن اليهود النصارى لهذا العمل. إذن هذه رسالة موجهة لمن؟ هذه رسالة من رسول الله موجهة للأمة، ألا تفعلوا كفعلهم، وألا تقعوا في شركهم وكفرهم. ولذلك فهم هذا الصحابة، فهمت ذلك عائشة، قالت: تحذر ما صنعوا، لماذا لعنهم في هذا الوقت؟ تقول رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. ألا ما أنصح النبي عليه الصلاة والسلام، ما أشد نصحه وشفقته على هذه الأمة، حتى وهو يموت عليه الصلاة والسلام يحذرهم من ذرائع الشرك، يحذرهم من وسائل الشرك. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية مسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، يعني في مرض الموت، في مرضه الذي لم يقم منه، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. اتفق عليه. وقولها خشي هو بضم الخاء تعليلا لمنع إبراز قبره، يعني ما العلة في عدم إبراز قبره؟ خشي أن يتخذ مسجدا. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه الإمام أحمد. وعن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر، يعني رأى يصلي عند القبر عمر رضي الله عنه رأى أنس يصلي عند القبر فقال له القبر القبر، يعني احذر احذر انتبه القبر أمامك أو القبر عندك. إذن هذا يدلك على أن هذا الأمر مستقر عند الصحابة أن الصلاة عند القبر ما تجوز حرام. وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم ما نهاهم عنه نبيهم من الصلاة عند القبور. وفعل أنس رضي الله عنه لا يدل على اعتقاده جوازه، فإنه لعله لم يره أو لم يعلم أنه قبر أو ذهل عنه، فلما نبهه عمر رضي الله تعالى عنه تنبه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة وصححه أبو حاتم ابن حبان. وأبلغ من هذا أنه نهى عن الصلاة إلى القبر فلا يكون القبر بين المصلي وبين القبلة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند القبور. وعرفنا العلة. يقول المؤلف أبلغ من هذا أنه نهى أن يصلي المصلي تجاه القبر، يجعل القبر قبلة له، فلا يكون القبر بين المصلي وبين القبلة. فروى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، يعني لا تتخذوها قبلة أو كالسترة. وفي هذا يبطل قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأي النجاسة، فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو باطل من عدة أوجه. أنا قلت قبل في أول الدرس بعض الفقهاء علل المنع من الصلاة عند القبور أو إلى القبور قال لأن الأرض نجسة، وهذا تعليل ليس بشيء. ابن القيم يقول هذا من أبعد شيء عن مقاصد الرسول، النبي عليه السلام ما قصد هذا. ثم قال وهو باطل، هذا التعليل يقول باطل من عدة وجوه. ثم أخذ يسردها رحمه الله. نترك هذا السرد في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.